تغريدات في السيرة. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. لا زال الحديث موصولا عن غزوة حنين. وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى وادي حنين، وفي السحر عبأ جيشه وعقد الألوية والرايات ورتب جنده في هيئة صفوف منتظمة. استعمل النبي صلى الله عليه وسلم على الفرسان خالد بن الوليد رضي الله عنه، وبشر أصحابه بالفتح والنصر إن صبروا وثبتوا. كان بعض المسلمين من الطلقاء قد أعجب بكثرتهم وقالوا والله لا نغلب اليوم عن قلة، فكان اتكالهم على عددهم. بدأ المسلمون بالنزول إلى وادي حنين وكان منحدرا شديدا، وكانوا لا يدرون بوجود كمائن لهوازن في أسفل الوادي. فلما نزلوا الوادي ما فاجأهم إلا كتائب هوازن قد شدت عليهم شدة رجل واحد، وبدأ الضرب بخالد بن الوليد رضي الله عنه حتى سقط، وانكشفت خيل بني سليم مولية، وتبعهم أهل مكة وهم الطلقاء، وبدأ فرار المسلمين من كل مكان. قال البراء بن عازم رضي الله عنهما: فلقوا أي المسلمون قوما رماة لا يكاد يسقط لهم سهم، فرشقوهم رشقا ما كادوا يخطئون. تغريدات في السيرة. حرف موسى العزيز، صوت فيصل العتيبي.